Yeah. ونقول يوم السعيد جاني خلي زعمي ولي ونقول يوم السعيد جاني خلي زعمي ولي ولي ونقول يوم السعيد جاني خلي نقول يوم السعيد جاني خلي يا يا ليل زعما يولي ونقول يوم السعيد جاني خلي بعد الغياب المر آه ننسى ذلي بعد الغياب المر ننسى ذلي وعود نجمي في الثريا يلمع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعدي متوجع اللي تعدى ومات زعما يرجع اللي تعدى ومات زعما يرجع اللي تعدى ومات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش طال الرجايا واللي هجرني ما سخف الدايا طال الرجايا واللي هجرني ما سخف الدايا اشقيت ياسر لي انخاب عنايا اشقيت ياسر لي انخاب عنايا ولا لقيت فيا لي من يتشفع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعلتي متوجع اللي تعدى ومات زعما يرجع اللي تعدى ومات زعما يرجع اللي تعدى ومات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعلتي نتوجع